والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه الدارقطني وصححه الأئمة وقفه. هذا الحديث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه الدارقطني. والدارقطني رحمه الله ما يشترط في تدوين الأحاديث الصحة، وصحح الأئمة وقفه، يعني أئمة الحديث قالوا لا يصح مرفوعا ويصح موقوفا، يعني لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون ضعيف، ويصح وقفه على ابن عمر رضي الله عنهما. يقول الحديث ضعيف والصواب وقفه على ابن عمر، يعني أنه من قول ابن عمر رضي الله عنه، يعني يصح نسبته إلى ابن عمر ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث ابن جهيم وحديث عمار، حديث عمار الذي مر بنا قريبا، وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه، والراجح عدم رفعه. وقال أبو زرعة عن هذا الحديث: حديث باطل، يعني ما يصح. رحمة الله عليهم لا يجاملون في جرح ورد الحديث خشية أن يلصق بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس منها. أما وقفه فقال المؤلف، يعني هو ابن حجر هنا، وصحح الأئمة وقفه. وأما الموقوف فيه علي بن ظبيان، طعن فيه أكثر الأئمة والثقات، رووه موقوفا. التيمم كما تقدم هو ضرب الأرض كفين على صفة مخصوصة يمسح بها ما حدده الشارع، وهذا الحديث دلالته على أن التيمم ضربتان. وحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه المتقدم الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الأرض واحدة. وحديث عمار في الصحيحين. أما الحديث السابق حديث جابر فهو فيه مشروعية التيمم فقط، ولا يدل على ضربة أو ضربتين. حديث جابر رضي الله عنه: أعطيت خمسا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. هذا فيه مشروعية التيمم فقط بصرف النظر عن ضربة أو ضربتين. وحديث عمار رضي الله عنه يقول: فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، يعني مسح بهما. وهذا الحديث متفق عليه. وأما حديث ابن عمر فهو موقوف ولم يصح، ولا مقارنة بين الحديثين. ما يقال مثلا بين أيهما أرجح وأيهما أقوى، لأن حديث عمار في الصحيحين وحديث ابن عمر كما سمعت ضعيف، وتكل ما فيه، ووقفه صححه بعض العلماء ورده البعض، وقال عنه أبو زرعة إنه حديث باطل، فما يقارن بين هذا وذاك. وإنما المؤلف رحمه الله أورده ليكون طالب العلم على بصيرة، حتى لا يورد عليه مثلا ويشبه عليه به ويظن أنه صحيح، فأورده وبين ما فيه رحمه الله، فقال: رواه الدارقطني، والدارقطني معروف بتساهله في رواية الحديث، وصحح الأئمة وقفه. ودلالة الحديث واضحة، يقول ضربتان، ضربة واحدة للوجه، وضربة الثانية لليدين إلى المرفقين. وروي التيمم في بعض الروايات إلى المرفقين وإلى أنصاف الذراعين وعلى الكفين، والثابت هو ما كان على إلى الكفين فقط، ظاهر الكف، والكف يطلق على ما اتصل بالذراع، والفاصل بينهما الكوع والكرسوع، يقال فلان ما يعرف كوعه من كرسوعه، والكثير منا لا يعرف ذلك مع الأسف. الكوع هو ما يلي الإبهام، المفصل الذي يلي الإبهام، والكرسوع الذي يلي الخنصر. فالكف يطلق على ما طرف اليد إلى مفصل الكوع مع الكرسوع، وهي اليد التي تقطع في السرقة، فاقطعوا أيديهما، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالقطع من مفصل الكف. قال العلماء رحمهم الله عن هذا التعارض حديث عمار وحديث ابن عمر، حديث عمار في الصحيحين وحديث ابن عمر في سنن الدارقطني رحمة الله عليهم، التي لم يلتزم صاحبها بصحة الأحاديث، يعني يروي رحمه الله ولا يلتزم بالصحة، وعليك أنت أن تمحص، بل كثيرا ما يروي فيها الأحاديث الضعيفة، فحديث ابن عمر ليس له نسبة مع حديث عمار من حيث الصحة، يعني ما هم متقاربان. حديث عمار مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما حديث ابن عمر فهو من كلام ابن عمر كما قال الأئمة، وصحح الأئمة وقفه، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان مما لا مجال فيه للرأي، ففرق بين المرفوع والموقوف، يعني الموقوف في الأشياء التي لا مجال فيها للرأي يجعلها بعض العلماء رحمهم الله أنها قريبة من المرفوع، لأن الصحابي ما يمكن أن يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول حكما لا مجال للرأي فيه إلا وقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل الروايات التي وردت بالضربتين فهي إما موقوفة لم ترفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإما ضعيفة لا تقوم بها حجة. إذن فالمعتمد في التيمم هو حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنهما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه الدارقطني رحمه الله، وقال في سننه عقب روايته: وقفه يحيى القطان وهشيم وغيرهما، وهو الصواب. ولذا قال المصنف رحمه الله: وصححه الأئمة وقفه. على ابن عمر رضي الله عنهما قالوا: وإنه من كلام المصنف، المراد به ابن حجر رحمه الله، مصنف جامع الأحاديث، جامع الأحاديث، بخلاف المصنف لسبل السلام فهو الصنعاني رحمة الله على الجميع. ولذا قال المصنف رحمه الله: وصحح الأئمة وقفه على ابن عمر رضي الله عنهما قالوا: وإنه من كلامه. وللاجتهاد مسرح في ذلك، وفي معناه عدة روايات كلها غير صحيحة. ومع هذا الكلام في هذا الحديث، فالأئمة الثلاثة رحمة الله عليهم أبو حنيفة والشافعي ومالك يقولون بالتيمم ضربتان، يأخذون بهذا الحديث. الإمام أحمد رحمه الله أخذ بحديث عمار التيمم ضربة واحدة. وفي معناه عدة روايات كلها غير صحيحة، بل إما موقوفة أو ضعيفة، فالعمدة حديث عمار رضي الله عنه، وبه جزم البخاري رحمه الله في صحيحه فقال: باب التيمم للوجه والكفين. قال المصنف رحمه الله في الفتح: أي هو الواجب المجزي. فتح يعني في فتح الباري على صحيح البخاري. فتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام ابن حجر رحمه الله. وأتى بصيغة الجزم في ذلك مع شهرة الخلاف فيه لقوة دليله، فإن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار رضي الله عنهما، وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه، والراجح عدم رفعه. فأما حديث أبي جهيم رضي الله عنه فورد بذكر اليدين مجملا، وأما حديث عمار رضي الله عنه فورد بلفظ الكفين في الصحيحين وبلفظ المرفقين في السنن، وفي رواية إلى نصف الذراع وفي رواية إلى الآباط. يقول الإمام أحمد رحمه الله: من قال إن التيمم إلى المرفقين فإنما هو شيء زاده من عنده، يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التيمم إلى المرفقين. فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال، وأما رواية الآباط فقال الشافعي رحمه الله وغيره: إن كان ذلك وقع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فكل تيمم صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بعده فهو ناسخ له، كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به صلى الله عليه وسلم. ويؤيد رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين أن عمار رضي الله عنه كان يفتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني كان عمار بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يفتي بهذا، يعني ما يصح أن يقال إنه كان في أول الأمر ضربة واحدة ثم جاءت الضربتان فيما بعد. قال أن عمار رضي الله عنه راوي الحديث يفتي بهذا متى؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فما أفتى به الصحابي رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فيه دلالة على بقاء هذا الحكم، وأنه لم ينسخ ولم يتعرض له. والذي تطمئن إليه النفس هو ما جاء في حديث عمار، وهو واضح جلي: ضربة واحدة ويمسح بباطن أصابعه وجهه، ويمسح براحتيه كفيه، يمسح بالراحتين الكفين، ويمسح بباطن الأصابع الوجه ضربة واحدة. والمسألة كلها تعبد وامتثال لأمر الله جل وعلا، وجبر لخاطر الأمة بأنه لا يصلي على غير طهارة، فجعل الله جل وعلا طهارة العباد بهذا الصعيد، فهو طهارة طهرة لهم. نعم. ويؤيد رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين أن عمار رضي الله عنه كان يفتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره، ولا سيما الصحابي المجتهد. وعمار رضي الله عنه بقي إلى خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وولاية معاوية رضي الله عنه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.